تعبانة ومش عارفين واجعهم جاي منين. في ناس لا مؤاخذة خرعة عايزين شوية فيتامين، سايبين نلنا بقى درعة واكلينها ولعة في حقوق البني آدمين. وزمان كان لينا هيبة بيخاف منا التخين، عايزين دواء للخيبة وياريت معاه مصباح علاء الدين. حاجة بهدلة عندنا من ألف مشكلة، حاجة بهدلة لازم نفوق، حاجة مسخرة وعشتنا دي بقت ومش عايزين الوضع يسوق. عندنا من ألف مشكلة، حاجة بهدلة لازم نفوق.